السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر من عام 1441 للهجرة، وما زلنا أيها الإخوة في باب دلالات الألفاظ من كتاب مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله وإياه. وقد انتهى الكلام على باب الأمر والنهي، وهما أهم أبواب دلالات الألفاظ، لأن منهما يصدر الأحكام التكليفية من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. وذلك ابتدأ بهما لأن الحكم متعلق بذاتهما، وأما فيما بعد ذلك فهو متعلق بلواحق هذه الأحكام من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، يعني لواحق هذه الألفاظ في تعلقها بالأشخاص. ولما كان العام أوسع وأشمل هذه الدلالات ابتدأ به رحمنا الله وإياه، فقال: باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. العموم في اللغة يدل على الكثرة والشمول، وأما في الاصطلاح فيراد به ما ذكره الشيخ لفظ دال. لفظ، كلمة لفظ تخرج ما ليس بلفظ كالأفعال ونحو ذلك. وقوله دال أي أن هذا اللفظ له دلالة، إذن هو مستعمل في دلالة وليس مهملا. قال: على جميع أجزاء ماهية مدلوله، أي هو لفظ واحد لكنه شامل جميع أجزاء ماهية مدلوله. اللفظ هو الدال، والماهية هي المدلول، أو المعنى هو المدلول. فعندنا دال ومدلول، اللفظ دال، دال على ماذا؟ على معناه المتضمن فيه. هذا المعنى لللفظ إذا كان يشمل أجزاء أو يشمل أفراد كثيرين مشتركين في حقيقة واحدة، هذه الحقيقة هي التي دل عليها هذا اللفظ، نسميه عاما. ولهذا قال: دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، أو كما قال بعض أهل العلم: هو اللفظ الشامل لاثنين فصاعدا، أو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. إذن هو لفظ واحد لكنه دال على أفراد كثيرين، لا على سبيل الحصر في عدد ولا بذات ولا بعلم ولا بصفة، وإنما على سبيل الشمول، بحيث كل من يصدق عليه أنه متصف بهذه الصفة يدخل تحت هذا اللفظ. فكلمة المؤمن مثلا، المؤمن أو المؤمنون، كلاهما من ألفاظ العموم كما سيأتي. فكلمة المؤمن هذه لفظ مفرد محلى بالألف واللام، فيشمل كل مؤمن. هذا الكلمة المؤمن هي دالة على ويش؟ على معنى، وهو الإيمان. فمعنى ذلك حينما أقول المؤمن أي كل شخص اتصف بصفة الإيمان هو داخل تحت هذا اللفظ. وقل مثل ذلك مثلا المؤمنون، فهو جمع محلى بالألف واللام، فيدخل فيه كل من اتصف بهذه الصفة. واستفدنا من هذا أن العموم الآن ماذا؟ لفظي ولا فعلي؟ إيه نعم، لأن موضوعنا أصلا نحن في أصول الفقه والألفاظ، هو الألفاظ. فإذن هذا العموم هو للألفاظ، يعني توصف به الألفاظ. ثم قال: ويكون مجازا، يعني هذا اللفظ قد يستعمل في المجاز. ما يستعمل في المجاز؟ أي أنه يكون عاما لأفراد كثيرين ويستعمل في غير موضوعه الأول. كلمة مثلا أسد، موضوعه الأول هو الحيوان المفترس، استعماله على سبيل الإفراد أو الخصوص كأن تقول: رأيت أسدا راكبا فرسا. هذا مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، مجاز في الألفاظ الخاصة. لكن هل يمكن أن يكون اللفظ العام مجاز؟ كان تقول رأيت أسودا يرمون أسود، رأيت أو الأسود بالتحلية حتى يكون يعني لفظ عام، رأيت الأسود ترمي، هل يصح هذا في في في لغة العرب؟ يقول الشيخ نعم، فكلمة الأسود جمع أو عام ولا لا، لكنه حقيقة ولا مجاز؟ نعم مجاز، لأنه موضوع أو استعمل في غير ما وضع له وهو الحيوانات المفترسة، وإنما دل على الرجل الشجاع أو الرجال الشجعان. وكما تقول مثلا رأيت الأقمار تضيء المكان، الأقمار تضيء المكان، تريد الأشخاص الذين اتصفوا بصفة الوضاءة والصفاء ونحو ذلك. قال والخاص، لما انتهى من العام ما الذي يقابله؟ الخاص. قال ما دل وليس بعام. لما كان اللفظ لا يخلو إما يكون متناولا لجميع أفراده أو غير متناول أو متناولا لجميع أفراده على سبيل الاستغراق، أو متناول لفرد فقط، صار الخاص مقابل العام. فإذا كان العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فالخاص هو اللفظ المتناول لواحد بعينه، أو ما دل على محصور، ما دل على محصور بعدد أو علم أو نحو ذلك، أو اللفظ المتناول لشخص محصور بعلم أو بصفة يعني تعابير متعددة. الفكرة منها أن الخاص هو المتناول لشيء محصور أو متناول لواحد، متناول لواحد أو لأفراد محصورين. إذن الخاص إما متناول لواحد مثل ماذا؟ النكرة، ومثل ماذا؟ المطلق، ومثل ماذا؟ العلم. لكن إيش الفرق بين المطلق والنكرة والعلم؟ العلم دال على شخص معين، النكرة شائعة في جنسها لكن دالة على فرد. رأيت رجلا، مررت برجل، هذا الفرد واحد لكنه شائع في جنسه، هل هو عجمي ولا عربي ولا طويل ولا قصير، ممكن يكون على أي صفة من هذه الصفات، لكنه دال على واحد. وأما المطلق فهو الماهية، على على على القول من يرى الفرق بين المطلق والنكرة، وبعضهم لا يرى بينهما فرقا أصلا، وإنما المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. لكن المطلق يكون دال على الماهية، يعني حقيقة الشيء كإنسان حيوان، لا تريد به يعني شيئا معينا، وإنما ماهية الحيوانية مثلا، ماهية الإنسانية، هذا يسمونه ماذا؟ مطلق. إذن تحصل لنا من هذا أن المطلق النكرة في سياق الإثبات، العدد كذلك، العدد ولو كثر خاص. لماذا؟ لأنه محصور، محصور 100 200 1000 2000 محصور، فما دام أنه محصور فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ خاصا وليس بعام. إذن المطلق المقيد، المطلق مثل تحرير رقبة، المقيد مثل رقبة مؤمنة، العلم كزيد ومحمد ونحو ذلك، الأعداد فصيام 7 أيام في الحج، ففدية من صيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا العدد هو من الخاص ولا من العام؟ الخاص، كل ذلك من الخاص. وأما العام فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، أو دال على جميع أجزاء ماذا؟ الماهية. ومن القرآن الكريم والسنة النبوية الألفاظ العامة كثيرة، والألفاظ الخاصة كذلك كثيرة. قال ولا أعم من متصور وأخص من علم الشخص وكحيوان عام خاص نسبي. أراد أن يبين الشيخ رحمه الله أن هناك ألفاظ هي في ذاتها صالحة لأن تكون عامة من وجه وخاصة من وجه، وفي ألفاظ عامة مطلقا، وفي ألفاظ خاصة مطلقا. فيقول لا أعم من متصور، لأن كلمة متصور، متصور يدخل فيها الموجود والمعدوم ولا لا، تتناول المعلوم والمجهول، فلا يوجد شيء أعم منها، فنسميه هذا عام مطلق. عام مطلق لأنه ليس شيء فوقه، ليس شيء فوقه من حيث الألفاظ، فهو لا يندرج تحت جنس يشمله ويشمل غيره. يقابله الخاص المطلق، هذا هو اسم الإشارة أو زيد ونحو ذلك، الخاص المطلق. بين العام المطلق والخاص المطلق عندنا عام نسبي وخاص نسبي. فالعام النسبي هو الذي يكون عاما بالنسبة لما تحته، خاص بالنسبة لما فوقه. والخاص النسبي كذلك هو خاص بالنسبة بالنسبة إلى ما فوقه، لكنه عام بالنسبة إلى ما تحته. يقول مثل ماذا؟ الحيوان، كلمة الحيوان أو كلمة الإنسان. لنأخذ مثلا كلمة الإنسان، كلمة الإنسان هي عامة إذا نظرت إليها على أن يدخل فيها مؤمن وكافر ولا لا، بر وفاجر، رجل وامرأة. فإذا كلمة إنسان عامة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما تحتها. لكن لو نسبتها إلى ما فوقها، فعندنا الحيوان ولا لا، الحيوان أعم من الإنسان، فيدخل في الحيوان الفرس والبغل والبقر ولا لا. ومن ما مرادهم بالحيوان أي الذي يتحرك بالإرادة، فيه حياة يتحرك بالإرادة. وكلمة الحيوان تندرج أيضا، هي بالنسبة إلى الإنسان والفرس ونحو ذلك، عامة ولا خاصة؟ عامة، لأنه يدخل تحتها أفراد. لكن إذا نسبتها إلى ما فوقها، نعم خاصة. عندنا النامي مثلا، لأن النامي إما أن يكون ينمو نموا حيوانيا أو ينمو نموا نباتيا، فهذا النامي أعم من الحيوان. فإذا هذه الألفاظ يا شباب تارة تكون عامة عموما مطلقا، وتارة تكون خاصة خصوصا مطلقا، وتارة تكون عامة بالنسبة وخاصة بالنسبة. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أنك تتعامل مع النصوص بالنظر إلى ما فوقها وما تحتها. فإذا قال الله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلمة المؤمنون لفظ عام، لفظ عام يشمل كل مؤمن. طيب حينما قال مثلا يأمرون، يعني المفترض أو من صفاتهم أنهم يأمرون، لما تجي الآن للمؤمن وأنه يدخل مع تحته الصغير والكبير ولا لا، القادر والعاجز، إذن هو الآن بالنسبة إلى ما تحته عام، لكن بالنسبة إلى ما فوقه خاص. فإذا جاء لفظ آخر عام بالنسبة أو خاص مطلق أمكن أن يخصص هذا اللفظ. قل مثلا ولله على الناس حج البيت، هذا اللفظ الآن عام مطلق ولا خاص مطلق؟ ها؟ لا عام مطلق ولا خاص مطلق ولا لا ولا لا إيه لا عام. ليش؟ لأن الناس فيه ما هو عام منه ولا لا، فهو إذا من هذه الجهة خاص ولا عام؟ خاص. ويندرج تحته أفراد ولا ما يندرج؟ يندرج. ولذلك هو خاص بالنسبة عام بالنسبة. فإذا نظرنا إليه على أنه عام بالنسبة يدخله التخصيص، لأن اللفظ العام يصلح للتخصيص، والخاص وهو خاص بالنسبة كذلك يدخله التخصيص. إذن العام بالنسبة والخاص بالنسبة يدخله ماذا؟ التخصيص. لكن الخاص المطلق لا يدخله التخصيص لأنه لا أخص منه، أما العام المطلق فيمكن أن يدخله التخصيص لأن فيه أفراد يمكن إخراج بعضهم من دلالته. طيب، قال ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص. هذا هذا هذا اصطلاح، اصطلاح نسميه اصطلاح مجرد، يعني هو استحداث من بعض أهل العلم، خصوا العموم في الألفاظ بكلمة عام وخاص. وإذا أردت أن تقول أعم وأخص هذا تقول للمعاني، فما تقول في الألفاظ أعم وأخص. وهذا مجرد اصطلاح لا يترتب عليه في الحقيقة ثمرة، والصواب أنه يجوز أن يقال إذا كان النظر بالجواز أن يقال مثلا لفظ الناس أعم من لفظ المؤمن، ما يعني ما يمتنع أن يقال مثل هذا الكلام. فهذه الاصطلاحات إذا كان يترتب عليها فائدة وثمرة ويمكن أن يفهم بها كلام المتكلم اعتبرت، وإلا فهي مجرد اصطلاح لبعض أهل العلم لا يترتب عليه ثمرة عملية. قال والعموم بمعنى الشركة في المفهوم أو الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة وكذا المعاني في قول. العموم بمعنى الشركة في المفهوم، اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى يشترك فيه أفراد كثيرين، إذن هو لفظ واحد متناول لمتعدد، لفظ واحد مثل المؤمن الكافر المسلم البر الفاجر الأبرار الفجار، لفظ واحد متناول لمتعدد. هذا التناول تناوله بالنظر إلى مفهومه، بالنظر إلى وإيش؟ إلى مفهومه، لا بالنظر أن هذا اللفظ مشترك على عدد من المعاني، لا، بل هو لفظ واحد يدل على معنى واحد، هذا المعنى يصدق على كثيرين. هذا العموم بهذا المعنى هل يمكن أن توصف به المعاني أو توصف فقط فيه الألفاظ؟ هذا معنى قولنا من عوارض. العوارض جمع عارض، وهو الذي يعرض للشيء يعني يوصف به الشيء. فإحنا نعلم يا شباب أن الأمر والنهي توصف به الكلام لما يوصف يوصف، فنقول مثلا الأمر والنهي من عوارض الألفاظ، يعني الألفاظ قد تكون فيها أوامر وقد يكون فيها نواهي، وقد لا تكون لا أوامر ولا نواهي. مثل ماذا؟ الخبر، أحسنت، والإنشاء والاستفهام ونحو ذلك. كذلك العموم مما يعرض للألفاظ، مما يعرض للألفاظ، وهذا يعني يكاد يكون اتفاقا، كما نقول المؤمن لفظ عام متناول لجميع ما يصلح تحته من أفراد. يأتي السؤال الآن، المعاني هل توصف بالعموم؟ أول شيء لابد أن نعرف ما هي المعاني. حنا الآن لما وصفنا المؤمن بأنه عام وصفنا المعنى ولا اللفظ؟ ها؟ اللفظ، وصفنا اللفظ، لفظ مؤمن قلنا عام. أما المعاني فهي الحقائق الموجودة في الذهن أو ما يترتب على الجمل من مفاهيم، من مفاهيم. مثلا لما تقول حرمت عليكم الميتة، ها؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أضيف التحريم إلى الذات اللي هي الأم أو الميتة ولا لا؟ طيب، هل توصف الذوات بالتحريم؟ صحيح، هو في الظاهر وصفت الذوات بالتحريم، لكن المقصود ماذا؟ أفعالنا فيها ولا لا؟ مثلا الميتة الأكل الانتفاع البيع ولا لا؟ هذه أفعال. الأم حرمت عليكم أمهاتكم، الوطء، النكاح، القبلة، الخلوة، السفر ولا لا؟ معي أنتم؟ طيب الآن هذه المعاني هل هناك لفظ تناولها بمعنى أن اللفظ لما قال حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هل هذا اللفظ تناول الوطء؟ لا، من حيث اللفظ لم يتناوله، لكنه لا بد من تقدير فعل حتى يوصف بالتحريم. هذه المفاهيم. المقتضيات كذلك، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ها، إنما الأعمال بالنيات، يعني ما معنى إن الأعمال بالنيات؟ هل معنى ذلك أن الأعمال تصح بالنيات، أو أن الأعمال لا توجد إلا بالنيات؟ الأعمال توجد بدون نيات، تجد واحد يعمل بدون نية، لكن ما الذي يمكن أن يقدر؟ الصحة، الإجزاء، الكمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان، لا إيمان كامل، لا إيمان تام. هل ينتفي الإيمان تماما بانتفاء الأمانة؟ ما الذي يمكن أن يقدر؟ هذه سميها معاني. هل توصف السؤال الآن، هل توصف هذه المعاني بالعموم؟ وإذا صح وصفها بالعموم، هل هو حقيقة ولا مجاز؟ هذه صورة المسألة. ولذلك بعضهم يقول مثلا الخلاف فيها لفظي، بمعنى أنه يعني سواء قلت أنها المعاني توصف بالعموم أو لا توصف، هو خلاف في تسمية هذا الوصف، هل هو حقيقة أو مجاز. وبعضهم يخرج عليها جواز القول بعموم المفاهيم، وذكرنا نموذج منها، ونذكر مثال ثالث، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا مفهوم مخالفة ولا لا؟ معناها أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. طيب أقل من قلتين قد يكون متغير ولا لا؟ قد يكون ثابت مستقر، قد يكون جاري ولا لا؟ كل هذه أفراد لما هو دون القلتين. فبعضهم يقول إذا قلنا أن المعاني توصف بالعموم صح القول بأن المفهوم له عموم، وإذا قلنا أن المعاني لا عموم لها لم يصح أن يقال في المفهوم أنه له عموم، وإنما ليس له إلا فرد واحد ولا يوصف بالعموم. أقول خرج بعض أهل العلم على هذه القاعدة مثل هذه المسائل، ولا يبدو لصحة هذا التخريج، لأنك إذا قلت أن العموم من عوارض المعاني أو لم تقل ذلك، فحينما أقدر محتملات اللفظ، حينما أقدر محتملات اللفظ، يعني في مثل المفاهيم مفهوم المخالفة، حينما أقدر جميع الاحتمالات، أو حينما المقتضى مقتضى اللفظ، حينما أقدر جميع الاحتمالات مثل حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، ليس تقديري لها أو عدم تقديري لها سببه أنني أعتقد أن العموم من عوارض المعاني، فربما أرى أن اللفظ علق على ذات فيجب أن يقدر كل فعل صالح فيها، ها، حفظا لدلالة اللفظ في جميع معانيه الصالحة له، بقطع النظر أنني أقول أن للعموم، أن العموم من عوارض المعاني أو ليس من عوارضها ولا لا؟ أي نعم. فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا، وهو هل العموم من عوارض المعاني أو ليس من عوارضها، بمعنى أن العموم هل توصف به المعاني أو لا توصف، هو خلاف لفظي. لكن المهم يا شباب أن الموجودات أو يعني لها أنواع، عندنا وجود في اللسان، ووجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، وبعضهم يزيدها ووجود في الكتابة. الوجود اللساني هو أعم هذه الموجودات، لأنك تتكلم و يعني تدخل في كلامك ماذا؟ معاني كثيرة ولا لا؟ يعني لما تقول جاء المؤمنون، جاء الطلاب، كلمتين ولا لا؟ كم دخل في كلمة الطلاب؟ أفراد كثيرين. أما الوجود في الذهن جيد فهو المفاهيم الكلية من الألفاظ. يعني حينما تقول رجل امرأة يكون في ذهنك معنى من كلمة رجل، هذا المعنى يصدق على كل واحد ذكر ولا لا؟ هذا نسميه وجود ماذا؟ ذهني، لكنه في اللفظ دال على ماذا؟ على حقيقة واحدة، لكنه صالح في الذهن أن يصدق على أشياء كثيرة. الوجود في الخارج لا يمكن أن يكون عاما، فلا بد أن يتشخص. لما تقول الطلاب وجودهم في الخارج ماذا؟ زيد ومحمد وخالد وعلي وحسين ولا لا؟ فوجودهم في الخارج هذا نسميه خاص، لأن الوجود في الأعيان لا بد أن يكون خاصا. أما الوجود اللساني هذا هو الحقيقة فيه ماذا؟ أنه يوصف بالعموم. قول الشيخ وكذا المعاني في قول، أشار بقوله في قول إلى أن الخلاف في ذلك ماذا؟ قوي. نعم، والذي رجحه ابن قدامة رحمه الله أن المعاني لا توصف بالعموم حقيقة، وإنما توصف به ماذا؟ مجازا. قال وللعموم صيغة تخصه، حقيقة فيه، مجاز في الخصوص. للعموم صيغة، نعم، له أسلوب وألفاظ في لغة العرب تدل عليه، استعملت فيه حقيقة، وهذا في الحقيقة في كلام الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير، حتى ادعى بعضهم وهو دعوى صحيحة الإجماع على أن العموم له صيغة تخصه، بالنظر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم في وقائع كثيرة يستدلون بماذا؟ بالعموم. بل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عما في الإبل والبقر والغنم قيل له والحمر، قال لم ينزل في علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني لم تدع شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم، لأنهم فهموا مقتضى اللفظ وهو ماذا؟ أحسنت، عموم الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا لفظ عام لكن استعمل في الخصوص، وهو قول المؤلف رحمه الله مجاز في الخصوص. فهنا الظلم أريد به أعظم الظلم وأشده وأشره يعني أبغضه إلى الله تبارك وتعالى، وهو الشرك الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من وفد عليه بشيء منه. نسأل الله العافية والسلامة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحقيقة أن استعمال اللفظ العام في الخصوص أسلوب من أساليب العرب جيد، وقد يراد به التهويل، قد يراد به التعظيم، قد يراد به التشويق بحسب مراد المتكلم، مثل استعمال الأمر في التهديد، استعمال الأمر في ماذا؟ في الإباحة، استعمال الأمر اللي هي في الأصل صيغة طلب ولا لا؟ بعض الأحيان يراد بها التحقير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا صيغة طلب لكن يراد بها التحقير. كذلك لما يستعمل العموم في الخصوص قد يراد به مثل هذه المعاني. ولذلك يعني قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس إن الناس، الناس القائل واحد، لكن استعملت في هذا وأريد بها الخصوص. قال ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل. هذه من المصطلحات التي يشترك فيها المنطق مع الأصول، وأساسها منه، لكن فيها فائدة من حيث معرفة دلالات الألفاظ في تناولها لما تحتها. فعندنا كلية وعندنا كلي وعندنا كل، الكلية يقابلها الجزئية، والكل يقابله الجزئي، والكل يقابله الجزء. فيقول: ما هو مدلول اللفظ العام؟ احنا قلنا أن اللفظ هو الدال ولا لا؟ طيب مدلوله يعني معناه الذي يدل عليه ماذا يتناول؟ قال: كلية. ايش معنى كلية؟ يعني محكوم على كل فرد من أفرادها بحكم اللفظ. فلما تقول الرجال، أي محكوم على كل فرد من أفراد الرجال بحكم هذا اللفظ، أي فيه معنى الرجولة وإن تفاوتت، لكن المعنى المفهوم من كلمة الرجل محكوم فيه على كل فرد من الأفراد. فلو كان فيه امرأة ما تدخل. وكذا لما تقول النساء، أي محكوم على كل فرد من أفراد النساء، هذا المعنى، هذا معنى كلية. قال: مطابقة، ليس تضمنا، يعني ما هي دلالة تضمن ولا التزام، لا، مطابقة، أي كلمة الإنسان تصدق على هذا وهذا وهذا وهذا، جميع الأفراد، كل فرد في ذاته يصدق عليه هذا اللفظ. إثباتا أو سلبا، كان تقول جاء الرجال، لم يأتي الرجال. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى في دعوى اليهود، وهذا من أعظم صور الظلم والكذب، أن يستأمن الإنسان على أمانة ثم يكتمها. فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة وهي القرآن، كلام كتاب، أراد هؤلاء أن يسألوا أهل العلم هل ينزل على معجزة على نبي كتاب؟ إيش قال اليهود؟ ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا على تفسير من يرى أن هذا الكلام من كلام اليهود، ما أنزل الله على بشر من شيء، على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر، بشر نكرة في سياق النفي، ما أنزل الله على بشر من شيء، وشيء نكرة يعني لا قليل ولا كثير. نقض الله هذا بماذا؟ بصورة واحدة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم شهادة عنده من الله، الخلق بحاجة إليها، تتوقف هدايتهم وصلاحهم ونجاحهم وفلاحهم عليها، فتقوم فتكتمها، إما رغبة في دنيا زائلة وهذا هو الغالب، أو خوفا، والإنسان إذا خاف قد يعذر إذا كتم شيئا مما يخاف فيه على بدنه، لكن مقام الصبر، وكما قام الإمام أحمد رحمه الله في بيان الحق والثبات عليه، لا شك أنه أعظم من هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذم مؤمن آل فرعون لأنه يكتم إيمانه، قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لكنه حاول أن يخفف من الشر بقدر ما يستطيع. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا كلي. ما هو الكلي؟ الكلي هو ما يشترك في مفهومه كثيرون، لكن لا على سبيل العموم والشمول. الكلي ما يشترك في مفهومه كثيرون، كحيوان، رجل، إنسان، امرأة، هذا نسميه كلي، فهو يصدق على زيد وعلى محمد وعلى هند وعلى خالد وعلى أي شخص فيه إنسانية يصدق عليه، لكنه لم يحكم عليه. لاحظت الفرق؟ إذن كلية محكوم فيها على جميع أفرادها، الكلي لا، وإنما يشترك في مفهومه كثيرون. أما الكل، لا، الكل هو ما يكون الحكم فيه على المجموع لا على الأفراد، ولذلك يقابله الأجزاء لا الجزئيات. كان تقول 20 يحملون هذا الشيء، فكلمة 20 هذا كل محكوم فيه على المجموع، أي 20 هؤلاء هم الذين يحملون، وليس كل فرد من هؤلاء الأفراد صالح لأن يحمل، ليس كل فرد من هؤلاء الأفراد صالح لأن يحمل. أما الكلية لا، كل فرد من الأفراد صالح لأن يصدق عليه حكم الكلية. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، كل إنسان يصدق عليه أنه محكوم عليه بوجوب الحج وليس على المجموع. إذن الكلية هي المحكوم فيها على جميع أفرادها، الكلي وما يشترك في مفهومه كثيرون من غير أن يحكم فيه على جميع الأفراد، الكل هو ما يكون الحكم فيه على المجموع لا على الجميع، يعني الهيئة الاجتماعية وليس على كل فرد من إيش؟ من الأفراد. قال ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. هذا اللفظ العام يدل دلالتين، الدلالة الأولى على أصل المعنى والدلالة الثانية على شموله على جميع الأفراد. وش أصل المعنى؟ لما أقول المؤمن وش أصل المعنى؟ الإيمان، أحسنت. فدلالة المؤمن على وجود الإيمان دلالة قطعية، هذا لا خلاف فيه بين أهلين، لكن في تناوله لسائر الأفراد هل هو دلالة قطعية ولا ظنية؟ حينما تقول مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو حينما يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، أو حينما يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، خل ناخذ هذا اللفظ والمطلقات، المطلقات جمع محلى بالألف واللام فيشمل كل مطلقة. طبعا دلالة على الطلاق قطعية ولا ظنية؟ قطعية، هذا ما في كلام، دلالته على أصل المعنى قطعية. طيب المطلقات فيه الرجعية وفيه البائن وفيه الحامل وفيه غير الحامل وفيه الحائض وفيه اليائس من الحيض وفيه الصغيرة التي لا تحيض، هذول أفراد المطلقات ولا لا؟ دلالة قوله والمطلقات يتربصن على كل فرد من أفراد المطلقات، هل هي قطعية ولا ظنية؟ الشيخ وش يقول؟ ظنية. ايش معنى ظنية؟ اي انها يمكن ان يخرج منها بعض افرادها، وليس معنى قولنا ظنية انها غير صالحة للعمل، بل هي من جنس الظاهر او من قسم الظاهر، لان دلالة اللفظ على افراده من حيث أو دلالة الألفاظ على المعاني من حيث الوضوح والخفاء ينقسم إلى نص ظاهر مجمل. فقوله صيام ثلاثة أيام ما تحتمل يومين ولا لا؟ هذه دلالة نصية على وجوب ثلاثة أيام. لكن قوله مثلا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، نهي، فهو يحتمل التحريم، هذا هو الأساس، هذا هو الظاهر، لكن قد يحتمل ماذا؟ الكراهة، وقد يحتمل الإرشاد في بعض معانيه. فلما يكون اللفظ يدخله الاحتمال، إن كان احتمالا يمكن أن يقوم على صحته دليل، نزل من النصية إلى ويش؟ الظاهر، وهنا يسمونه دلالة ظنية، يعني ليست قطعية لا تحتمل شيئا آخر، بل هي محتملة. وأما إن كان الاحتمال الوارد عليها، انتبهوا، إن كان الاحتمال الذي يرد عليها لا دليل عليه ولا يمكن أن يكون عليه دليل، فهذا على الصحيح من أقوال العلم لا ينزل عن دلالة النص بل يبقى، لأنه ما من لفظ لو يحتمل. لكن إذا كان الاحتمال يمكن أن يكون عليه دليل بحيث يصلح في كلام العرب أن يصرف المعنى إليه ويصح أن يوجد دليل يدل عليه، نزل في هذه الحالة من دلالة إيش؟ النص إلى دلالة الظاهر، والعام من دلالة الظاهر. ليه؟ لأنه يحتمل التخصيص، يحتمل، وهذا وارد كثيرا. وأكبر مثال وأكبر دليل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، توهموا أو أومهم توهموا، أخذوا ظاهر اللفظ. بل أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لما نزل قول الله جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فظنوا أن أن الخواطر كذلك، توهموا هذا وليس توهما بل هو ظاهر اللفظ يدل عليه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني خواطر تمر على ذهنك، تتمنى أن تفعل شيئا من هذه المحرمات أو أن يقع لك شيء من المال بطريقة من الطرق، حواجز تضر على الإنسان ولا لا، أسئلة يقذفها الشيطان، وساوس تقع في قلب الإنسان، شق ذلك على الصحابة. فالآية التي نزلت بعدها من أهل العلم يكون نسختها، وهي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وبعضهم يقول هي لم تنسخها لكن بيّنت المقصود منها، وهي أن من يضمر شرا يريده ويقصده لكنه يخشى من إظهاره أو يتحين الفرصة المناسبة لإظهاره فإن الله يحاسبه عليه، ما دام أنه أبطن الشر وأراده في قلبه لكن عجزت جوارحه عن الإتيان به فإن الله يعلم ذلك وسوف يحاسبه عليه. لكن الهواجس، الخواطر، الظنون التي تمر على ذهن الإنسان وهو يحاول أن يطردها بقدر ما يستطيع أو تغالبه نفسه فيها، فربما طردها وربما غلبته ولكنه في قرارة نفسه كاره لها، مبغض لها، لبغض الله تبارك وتعالى لها، هذا لا يدخل تحت هذه الآية. إذن العام بحكم أنه من الممكن أن يخرج منه بعض الأفراد دخله الاحتمال، فنزل من القطعية إلى ويش؟ الظنية. وبعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول إذن هو غير صالح للدلالة، لا يا أخي، بل هو صالح للدلالة، وقد أخذنا أن حكم الظاهر وجوب العمل به ما لم يرد دليل ينسخه أو يصرفه عن ظاهره. وطبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا هو الذي يعني قال به جمهور أهل العلم أن دلالة العام على أفراده من الظاهر ولا من النص؟ من الظاهر، كلمة الظاهر هي نفس كلمة الظن يا شباب، دلالة العام على أفراد ظنية يعني من الظاهر. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات أو المتعلقات، كل أمر تعلق بلفظ عام لا بد له من زمان يقع فيه ولا لا، ومكان يقع فيه، وحال هو عليها ولا لا، هذه نسميها متعلقات. أحوال يعني طول، قصر، بياض، سواد، إيمان، كفر، الكفر أنواع، أزمنة الليل النهار، اليوم وغدا، السبت الأحد الأثنين، البقاع المكان. فمثلا قوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة لفظ عام طبعا لكنه يشمل الصلوات المفروضة، أقيموا الصلاة. طيب، هو من حيث الذوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء ولا لا؟ طيب، هل يستلزم الأزمنة؟ هل يستلزم الأحوال بمعنى أنه يصليها في حال الحضر والسفر، الخوف والأمن، القدرة والعجز؟ البقاع يصليها في أي مكان ولا لابد من مسجد؟ الشيخ وش يقول؟ يقول عموم الأشخاص يستلزم عموم هذه، يستلزم بمعنى أن اللفظ لم يتناولها أصلا لكن من ضرورة الإتيان بها حتى أنفذ الأمر العام لا بد أن يقع في أزمنة أو أن يقع في أمكنة أو أن يقع في ماذا؟ في أحوال متعددة. قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين لفظ إيش؟ عام، يعني يصدق هذا في زمان الصحابة ومن بعدهم، في البقعة، في الصفات، يعني هل هو مشرك شرك سمائي يعني يؤمن بالكواكب أو وثني من هذه الأوثان والنصب التي ينصبونها ويتخذونها آلهة من دون الله، أيا كان اللفظ من حيث ضرورة امتثاله هذا معنى قولنا يستلزم، هذا الذي اختاره الشيخ. أما بعض أهل العلم هو يذكره بعضهم أنه قول الأصحاب أن اللفظ العام متناول أصلا في لفظه الأحوال والأزمنة والبقاع. هذه الرواية الثانية في المذهب، وهو أن اللفظ العام في الأشخاص متناول لهذه الأشياء. يعني مثل قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، اللفظ الآن أولاد متناول الأشخاص، صح ولا لا؟ على اختلاف صفاتهم يعني لأحوالهم، كافر أو مؤمن، بر أو فاجر ولا لا، على في اختلاف الأزمنة سواء في هذا الزمان أو الذي بعده، كلها يجب أن يكون فيها قسمة الميراث لهؤلاء الأولاد. البقاع في أي مكان وجدت. أبو أيوب الأنصاري ماذا فعل لما أتى الشام فوجد فيها مراحيض قد بنيت جهة القبلة؟ انحرف ولا لا؟ انحرف واستغفر الله من هذا التصرف. إذن هو الآن هل فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة خصوص المكان؟ لا، ففهم منه عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. إذن لا يمكن امتثال الأمر العام إلا إذا اعتقدنا عموم هذه الأشياء. لكن إذا ورد ما يفيد أن هناك استثناء، يعني أن اللفظ لم يرد به هذه الأشياء، فإنه في هذه الحالة يقصر اللفظ على بعض أحواله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ظاهره يا شباب أنه يتناول جميع أنواع إيش؟ أحسنت، مزروعات ولا لا؟ ظاهره يتناول القليل والكثير ولا لا؟ إذن هو يتناول، هو يتناول الأحوال والمقادير ولا لا؟ لكن في الحقيقة لما نجد النصوص الأخرى تفسر لنا هذا، ونفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بكلامه جميع متناولات اللفظ، وإنما أراد أن يبين ماذا؟ لا، كم تخرج بس، يعني كأنه تكلم بهذا الكلام. فقوله فيما سقت السماء والعشر هو في ظاهر اللفظ العام، لكنه في الحقيقة لم يرد به العموم بدليل النصوص الأخرى، بدليل أنه لم يأخذ من الصحابة زكاة في الخضروات ولا لا، لم يأخذ منهم الزكاة إلا في الثمار والحبوب، وما عداها لم يأخذ، مع أنه كان يزرعون شيئا غير هذا. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن هذا اللفظ وإن كان مخرجه العموم، لكن أراد به بيان المقدار، يعني ما الذي تخرجه، كم، ما هو الحق الذي قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده؟ قال إن كان سقي بالسماء ففيه ماذا؟ العشر، وإن كان بالنضح فيه ماذا؟ نصف العشر. وهذه القاعدة مهمة جدا في فهم النصوص. لما؟ لأن بعض الناس قد يأخذها على إطلاقها، فيجعل دلالة اللفظ على الأزمنة كأنها دلالة خاصة. مثل ماذا؟ لو جاء واحد كل يوم الساعة 10 عنده ورد ذكر، قوله جل وعلا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يتناول الساعة 10 والساعة 11 والساعة 12 والساعة 1 ولا لا؟ هذه أزمنة. يتناول المسجد وغير المسجد، هذه بقاع ولا لا؟ يتناول الأحوال قائما قاعدا طاهرا غير طاهر، أليس كذلك؟ هذه متعلقات اللفظ. فلو أراد شخص أن يستدل بهذا اللفظ على خصوص هذا الوقت وأنه سنة، هنا يجي الإشكال. فحينما يقول الله، يقول اذكر الله ذكرا كثيرا، أنا بحط هذا الوقت هذا هو في كل يوم الساعة 10 أنا أذكر الله، وما عدا ما يذكر، هنا لا يصح الاستدلال. لما؟ لأنه أراد أن يجعل من اللفظ العام دالا على خصوص الفرد بذاته وأن له خصوصية، وهذا هو الخطأ في الاستدلال، هذا خطأ في الاستدلال. وإنما اللفظ العام أي أن هذه الأوقات كلها صالحة لهذا العمل، فتخصيصك وقتا من الأوقات استدلالا باللفظ العام قد يكون سببا للوقوع في البدعة. استعمالك اللفظ العام استدلالا به على بعض الأوقات وتخصيصها دون غيرها قد يكون سببا للوقوع في البدعة. ولهذا نقول هو دال على العموم لا على خصوص كل فرد من أفراده بأنه يخص بعمل معين. هذا معنى يعني من أراد أن يبين أن العام وإن كان عمومه في الأشخاص فهو ليس متناولا للأفراد عفوا للمتعلقات اللي هي الأحوال والأزمنة والبقاع بقطعه أو بخصوصه بأنه دال عليه بحيث تجعل لهذا الوقت خاصية استدلالا بإيش؟ باللفظ العام. أرجو أن يكون ذلك واضحا، وإلا القاعدة يعني تطبيقاتها ومسائلها كثيرة. قد أجاد وأفاد الشاطبي رحمه الله في يعني بيان كيف تنشأ البدع من الاستدلال بالألفاظ العامة، من الاستدلال بالألفاظ العامة، لأنهم يجعلون للأوقات خصوصية بهذه الألفاظ العامة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يدخلنا جميعا في رحمته إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.